القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. الحلقة أعزائي المستمعين هي حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي المصري الراحل أبو بكر خيرت. ينتمي أبو بكر خيرت إلى جيل رواد التأليف الموسيقي في مصر، والذي ضم كل من يوسف جريس، حسن رشيد، وأبو بكر خيرت. كان أبو بكر خيرت رائدا في عدة مجالات موسيقية، فقد كان أول من ألف كونشيرتو منفرد عندما ألف كونشيرتو البيانو والأوركسترا الأول عام 1944. وكان أيضاً أول من استخدم الألحان الشعبية المصرية في مؤلفات للأوركسترا عندما ألف المتتالية الشعبية عام 1958. وكان أيضاً أول من ألف افتتاحية تصويرية عندما ألف افتتاحية إيزيس، وهو أيضا أول من أعاد صياغة نماذج من تراث الموسيقى العربية للكورال والأوركسترا. وكان أيضا أول من ألف مؤلف موسيقي مصري تسجل أعماله على إسطوانات. كما كان أبو بكر خيرت أول عميد لكونسرفاتوار القاهرة عند إنشائه عام 1959. وأخيرا فإنه كمهندس معماري صمم مباني معاهد أكاديمية الفنون وقاعة سيد درويش بالهرم. أعزائي المستمعين، ولنبدأ من خلال مؤلفات أبو بكر خيرت الموسيقية ونستمع إلى جزء من المتتالية الشعبية للأوركسترا والتي ألفها عام 1958. أعزائي المستمعين، ولنستمع الآن إلى هذا الجزء من المتتالية الشعبية لأبو بكر خيرت من عزف أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة أحمد عبيد. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي الراحل أبو بكر خيرت. المؤلف الموسيقي الراحل أبو بكر خيرت من مواليد القاهرة في 27 من شهر أبريل عام 1910 لأسرة محبة للفن والثقافة. فقد كان الوالد محامي يهوى الموسيقى والفنون التشكيلية، وكان منزل الأسرة في حي السيدة زينب بالقاهرة، وكان ملتقى لمشاهير الفنانين أمثال سيد درويش وعازف الكمان السوري سامي الشوى ومصطفى بيك رضا. ولذلك فقد عاش أبو بكر خيرت سنين الطفولة الأولى له في جو مليء بالموسيقى العربية الأصيلة. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات أبو بكر خيرت الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من الافتتاحية التصويرية إيزيس، والتي استوحاها من رواية إيزيس للكاتب الكبير توفيق الحكيم. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع المؤلف الموسيقي أبو بكر خيرت في ذكرى رحيله. وأبو بكر خيرت بدأ الدراسة الموسيقية له وهو في الخامسة من عمره، ودرس في البداية العزف على آلة الكمان، ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ دراسة عزف آلة البيانو على يد الأستاذ اليوناني كوستاكي، حتى حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1930، وكان ترتيبه الأول بامتياز، فأرسل في بعثة دراسية للتخصص في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن بمدرسة الفنون الجميلة العليا في باريس. وانتهز أبو بكر خيرت فرصة وجوده في باريس لدراسة الهندسة المعمارية، وواصل الدراسة للبيانو والهارموني وأيضا التأليف الموسيقي. وفي عام 1935 عاد إلى القاهرة بعد أن أنهى الدراسة بنجاح. ومن مؤلفاته الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو البيانو والأوركسترا الأول، والذي ألفه عام 1944، Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي الكبير الراحل أبو بكر خيرت. في عام 1958 مثل أبو بكر خيرت الجمهورية العربية المتحدة في مهرجان الموسيقى العالمي في بوخارست، وهناك تم عزف السيمفونية الثانية له المعروفة بالشعبية. والآن نستمع من مؤلفات أبو بكر خيرت إلى تنويعات سيمفونية على لحن لسيد درويش. وصيغة اللحن وتنويعاته يا عزيزي المستمع، يقدم فيها المؤلف لحنا من تأليفه، أو قد يكون من تأليف موسيقي آخر، أو يكون لحنا شعبيا، ثم يعيد المؤلف تقديم اللحن بأشكال مختلفة. والآن مع تنويعات سيمفونية على لحن لسيد درويش، صياغة أبو بكر خيرت. Thank you. أعزائي المستمعين، وقد جاءت مؤلفات أبو بكر خيرت متنوعة، نذكر منها 3 سيمفونيات، 2 كونشيرتو للبيانو والأوركسترا، الافتتاحية التصويرية إيزيس والافتتاحية الشعبية، وأيضا مؤلفات البيانو المنفرد ومؤلفات لموسيقى الحجرة. كما أعاد أبو بكر خيرت صياغة نماذج من تراث الغناء العربي في 2 عملين. والآن نختتم هذه الباقة من مؤلفات أبو بكر خيرت مع الصياغة الجديدة والتي كتبها أبو بكر خيرت لموشح لما بدأ يتثنى من التراث القديم، وهي مقدمة للكورال والأوركسترا. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية.